وهو الذي ينفع ويضر فيعطي ويمنع. المخلوق لا يملك من ذلك شيئا، وإن جاءك نفع على يده وإنما ذلك من الله، ساقه الله على يد ذلك. وإن أصابك ضر على يد أحد وإنما ذلك من الله، ابتلاك الله بذلك، ولكن الكل من عند الله تعالى. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ قال إذ جاء ربه بقلب سليم، تقدم تفسير سليم. القلب السليم كثير السلامة من كل شيء، من الشرك بنوعين، من المعاصي، من التعلق بغير الله، ومن الحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب. وهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث وأشار إلى الحديث في الهامش. ثم قال بعد تلاوة الآية وقوله ولم يكن من المشركين، فقد فارق إبراهيم المشركين بالقلب واللسان والأركان، لم يجامل ولم يداهن، فارقهم بالقلب أنكر وكره، وفارق باللسان صارح المشركين، وأنكر بالأركان إذ كسر الأصنام، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، كسر أصنامهم وصبر على ما أصابه في ذلك في ذات الله تعالى. هكذا الدعوة، وهكذا دعاة الحق، إنهم يفارقون الشرك والمشركين وينكرون الشرك والبدع باللسان، وإن استطاعوا بالأركان إذا كانت لهم استطاعة على إزالة المنكر بالأركان فعلوا، وإلا كرهوا بقلوبهم وأنكروا بألسنتهم. وأما الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد، هذا يحتاج إلى سلطة، أن تكون للإنسان سلطة، إما سلطة عامة أو سلطة محدودة، لئلا يؤدي ذلك إلى فساد أكبر. إنما الواجب عدم المداهنة وعدم محبة المشركين وأصحاب المعاصي، وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه. كرر الشيخ هذه العبارة عدة مرات وهو تكرار مقبول، المقام يقتضي، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، خالق العالمين ومربيهم، الذي لم يكن ربا وخالقا لا يستحق العبادة وتسليم الوجه له. قال الشيخ وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع، يدعو من لا يضره ولا ينفعه من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغير ذلك. وهذا واقع جمهور جهال المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ويحبهم ويواليهم هؤلاء الغائبين والأموات والطواغيت، يحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، هذه كل أنواع العبادة. الخوف والرجاء والمحبة. أما المحبة فروح الإسلام وروح العبادة. من صرف المحبة لغير الله تعالى وأحب غير الله مع الله أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة. من أحب غير الله كائنا من كان مع الله الشرك في المحبة من أفظع أنواع الشرك. إلا أننا بهذه المناسبة يجب أن نفرق بين الحب مع الله والحب في الله. الحب في الله من أعظم أنواع العبادة قربة. من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وأصحابه وجميع الصالحين والأنبياء ودعاة الحق ومن تحسن به الظن من إخوانك المسلمين تحبهم في الله ولله لا لشيء آخر. فإذا أحببت الشخص في الله تعالى نفعتك هذه المحبة. سوف يجمع الله بينك وبينه تحت ظل عرش الرحمن. فرق بين هذه المحبة وبين أن تحب مع الله. تحب الشخص مع الله وتعظمه كما تعظم الله وتخافه وترجوه وتدعوه في الملمات. هذا شرك أكبر وتلك عبادة عظيمة. لابد من التفريق بينهما. وهناك نوع آخر من المحبة، المحبة الطبيعية. تحب ولدك وأهلك وبيتك ومالك وسيارتك، هذه محبة تسمى محبة طبيعية. إلا إذا طغت، إذا طغت وشغلتك عن الله وعن عبادة الله تعالى، هنا تنتقل إلى محبة خطيرة. لابد من هذا التفصيل في باب المحبة. وكذلك الخوف، الخوف الطبيعي غير خوف العبادة. كون الإنسان يخاف من الأسد، يخاف من عدو أقوى منه يضره ضررا بينا طبيعيا لا يؤثر في توحيده. إنما الخوف خوف العبادة، يخاف أن يضره سرا لا يضربه ولا يطعنه، شيخه الميت المدفون يخاف منه ويضطرب إذا ذكره لئلا يضره ضرا سريا بسره بكرامته. هذا يعرفه أتباع الصوفية الذين يعبدون مشايخهم. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه هي التامة. لو أنه وقف عند مجرد الإشراك لهان الأمر، لأنك تحاول أن تعالجه. لكن عندما يعادي دعاة الحق الذين يدعون إلى إخلاص العبادة لله ويفسر ذلك بأنك تكره الصالحين وتكره أولياء الله، وربما بالغ واتهمك بأنك تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحبه، لذلك تمنع الناس من الاستغاثة به. هذه مشكلة يعانيها دعاة الحق. إذا صاره العوام بما هم عليه من الشرك ودعوهم إلى إخلاص العبادة اتهموا هذا الاتهام. ليس عليهم إلا الصبر والاحتساب وأن يدعو لهم أن يقلب الله قلوبهم ويثبتهم على الحق. لا يملك إلا ذلك. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلال. يسمي دعوة الحق والإصلاح بدعة وضلالة. هذا من باب قلب الحقائق، وهو الجدال بالباطل، الجدال بالباطل الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا. ما هم عليه من الشرك والوثنية يعتبرونه عبادة ودين، ومن ينكر عليهم صاحب بدعة وضلالة، الله المستعان، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه. يستغرب كثير من الناس خصوصا من الماديين اشتغال طلاب العلم بالتوحيد في كل وقت. ما هذا التوحيد الذي لا ينتهي؟ إلى متى التوحيد؟ إذا انتهى التوحيد ما الذي بقي؟ يعني تنتظر إن التوحيد ينتهي فيقف؟ إذا انتهى التوحيد انتهت الدنيا. انتهاء التوحيد بانتهاء الدنيا، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. عند ذلك تقوم الساعة على لكع ابن لكع، وينتهي أهل التوحيد، يرسل الله ريحا تقبضهم، هناك ينتهي التوحيد وأهل التوحيد. وأما الآن فيجب على المسلم أن يهتم بالتوحيد. وهؤلاء الذين لا يعدون التوحيد والاشتغال بالعقيدة علما لجهلهم، لم يتذوقوا كتاب الله، وإلا فتوحيدنا آيات قرآنية وسنة صحيحة. التوحيد الذي نشتغل به ليس كتوحيد علماء الكلام، اصطلاحات وآراء الرجال وقولهم لو كان كذا كان كذا، لو قيل كذا كان قيل كذا. ذلك هو التوحيد الذي يسأم الإنسان من قراءته. لكن هذا التوحيد آيات مختارة وسنن مختارة تشرح بكلام أهل العلم والمعرفة. كيف يسأم الإنسان من دراسة التوحيد والعقيدة؟ معنى ذلك تسأم من كلام الله. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته. محبة الشيء يتوقف على معرفة ذلك الشيء، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. من لم يتصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا يحب التوحيد ولا يكره الشرك، لأنه غير متصور لا هذا ولا ذاك. حياته تشبه حياة الحيوان البهم. لذلك يجب أن يعالج الإنسان نفسه إذا رأى في نفسه نوعا من النفرة من علم التوحيد والنظر في كتب التوحيد، الله المستعان. نعم. وقوله وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسان وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله وإن كان أمرا فهو يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. انتهى. قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفات الموحدين، صفات المؤمنين الذين هم أسعد الناس بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين سمعتم موقفهم قبل قليل، الذين يعادون دعاة الحق ويصفونهم بأنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين، فليعلموا أن الشفاعة التي يطلبونها الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الآن لا يملكها، وإنما هي ملك لله تعالى تطلب من الله، لكن فليعلموا من هم أسعد الناس بتلك الشفاعة، من أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال سأله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أي أهل التوحيد الخالص أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين قاطعوا الشرك والمشركين وأخلصوا العبادة لله. ومن الشرك بالله طلبوا الشفاعة من غير الله الآن، لأن الأنبياء لا يملكون الشفاعة الآن، وإنما يشفعون بإذن الله تعالى يوم القيامة بعد أن يأذن الله لهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طلبوا أي مطلوب لا يقدر عليه غير الله من غير الله تعالى يعتبر شركا، ولو كان المطلوب منه سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تقال للناس، قبلت هذه الحقيقة أو رفضت، تبرئة للذمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قلنا قبل قليل: توحيدنا آيات وتفسير آيات، سمعتم الآية واسمعوا التفسير. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي والذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون، يعملون الصالحات ويخلصون العبادة لله ويجردون المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك خائفون مشفقون، راجون وخائفون. العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء عند السائرين إلى الله كجناحي الطير، لا ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، تخاف وترجو حتى تصل إلى الله. وإن كان بعض أهل العلم يرى على العبد في مرض الموت إذا رأى علامات الموت ينبغي أن يغلب الرجاء خشية الوقوع في القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، لأن رحمة الله أوسع من ذنوبه وأرجى من عمله. ولكن في حالة الصحة يسير بين الجناحين، وهم يجمعون بين الخوف والرجاء، بخلاف المنافق. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة وخوفا وقلقا وعدم الأمن من مكر الله تعالى، لا يأمنون مكر الله ولا يأمنون على أنفسهم من الفتن. وأما المنافق يجمع بين الإساءة وبين الأمن، يسيء في عقيدته في عمله، ومع ذلك يعيش آمنا غير خائف، لأن الخوف من الإيمان، من شعب الإيمان، الخوف من الله. وهو ليس لديه إيمان، لديه إسلام يحفظ ماله ودمه، يصلي كما تصلي الناس ويمشي بين الناس، يعيش بإسلام ظاهري ليس له باطن. وهذا ليس من اليوم، من عهد النبوة كان يعيش منافقون في هذا المسجد يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعيشون بين المسلمين بالإسلام الظاهر، وليسوا بمؤمنين. ولكن اقتضت السياسة الشرعية الحكيمة عدم تكثيرهم، لأن الناس من الخارج يعتقدون أنهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخواص من الداخل يعلمون بأنهم كفار في الباطن. ولكن لو قتلوا لسبب ذلك عدم دخول الناس في الإسلام. إذن فليعيشوا منافقين كافرين ويتعاونون مع الكفار، مع كفار قريش وغيرهم، كل ذلك يتحمل في سبيل عدم سد الطريق على الذين يريدون الدخول في الإسلام. هكذا السياسة الشرعية الحكيمة. وقس على هذا أشياء كثيرة من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين المصلحين. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الكونية. هذا الكون كله آية من آيات الله تعالى، علامة على وجود الله تعالى وعلى قدرته وحكمته، حيث أوجد هذا الكون على غير مثال سابق، يدل على وجود الله الحقيقي وعلى قدرته وإرادته وعلمه وحكمته. الإنسان نفسه آية، ينظر الإنسان في نفسه كيف خلق ومن أي شيء خلق وكيف تطور إلى ما هو عليه الآن وكيف ينتهي، كل ذلك لا يعلم وليس له دخل في كل ذلك، لا في وجوده ولا في حياته ولا في تطوره ولا في انتهائه، لا يدري متى ينتهي، اليوم أو غدا أو بعد غد، لا يدري. من فكر في كل هذه المعاني استدل على قدرة الله تعالى الباهرة وحكمته البالغة. هذه من الآيات الكونية كلها. كل هذا الكون. والآيات الشرعية القرآنية التي أنزلها رب العالمين وأمرنا بتلاوتها وتدبرها والعمل بها والدعوة إليها، الآيات القرآنية التي هي توحيد وشريعة وأحكام ودستور، يؤمنون بكل ذلك، يأخذون من آيات الله الشرعية ومن كتابه العظيم توحيدهم وعقيدتهم وأحكامهم وكل ما يحتاجون إليه في هذه الحياة، ويؤمنون بأن هذا القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله به، وأن كلام الله له حرف وصوت. هذا القرآن العربي المعرب كلام الله، تكلم الله به حقيقة وأنزله على خاتم رسوله، وليس هناك ما يسمى بالكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هذا زعم من مزاعم الأشاعرة، لا سلف لهم ولا خلف في إثبات الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، وإنما تورطوا في هذه العقيدة فرارا من القول بأن الله يتكلم بكلام له حرف وصوت، وفي زعمهم من باب التنزيه، إذ يلزم في زعمهم إثبات الكلام اللفظي إثبات مخارج الحروف لله تعالى، وذلك تكييف منهم. ونحن نؤمن بأن هذا الكلام كلام الله، تكلم الله به كيف شاء وكما شاء، ولا تلزم صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الله، هذه قاعدة، كلام الله لا تلزم كلام الله لوازم كلام المخلوق، لوازم كلامنا وجود مخارج الحروف، ولا يلزم ذلك كلام الله. والسمع والبصر من أبرز صفات المخلوق، وهي من صفات الله تعالى، وهل يلزم سمع الله وبصره لوازم سمع وبصر المخلوق؟ لا، حياتنا حقيقية وحياة الرب حقيقية، وهل يلزم حياة الرب سبحانه لوازم حياتنا؟ لا. إذن احفظ هذه القاعدة، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، أي الصفات حقيقة في العباد وفي الخالق، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها، كلمات كلام الله تعالى، كلمات ليس معنى من المعاني، وكتبه وكانت من القانتين، الإيمان بالكتب السماوية كلها وأنها من كلام الله تعالى من الإيمان، لا يكفي الإيمان بالقرآن فقط أنه كلام الله، يجب أن تؤمن بالكتب السماوية كلها أنها من كلام الله. نقول من كلام الله والقرآن من كلام الله، لا نقول كلام الله ينحصر في القرآن وفي الكتب المنزلة، كلام الله لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له، لأنه من صفات الكمال، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها. الله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء من قبل، آدم ونوح إلى ختم رسله وسيد أنبيائه وإمامهم الذي خاطبه ليلة الإسراء والمعراج. فالله سبحانه وتعالى كما نؤمن جميعا يتكلم في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير: هل من مستغفر هل من سائل. هذا كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة في الجنة. كل ذلك بكلام كلام يسمع. المخاطب يسمع كلام الله بصوت الله تعالى. أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه. ما كان أي ما وجد ووقع كان تاما من قدر الله وقضائه. يختلف أهل العلم أيهما الأسبق، القدر أو القضاء. القدر التدبير، يرجح بعضهم أن القدر سابق على القضاء. القدر التدبير، تدبير الأمور، والقضاء تنفيذ ذلك التدبير. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فعلم وكتب وقضى وشاء ونفذ ذلك. الأمور كلها منتهية، ليس هناك أمر مستأنف. وما شرعه الله أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله. وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه. هنا إشارة إلى التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذا أمر الله بأمر هذا الأمر محبوب عند الله، لا يأمر إلا بما يحبه وأراده شرعا وشرعا. الإرادة الشرعية تلازم الأمر، كلما أمر الله به فقد أراده شرعا وأحبه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه. ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الكفر، ولكن هو الذي قضاه وقدره. إذن المقضي قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها. الله حكمة منه هو الذي قضى وقدر وقوع الكفر والمعاصي. هو الذي خلق الكفار وخلق إبليس. لا يقع شيء في ملكه إلا بإرادته ومشيئته، وهو وحده هو الخالق. لكن المخلوقات والمقدرات والمقضي يختلف. إذا كان هذا المقضي ما أمر الله به فهو محبوب. تفرق بالأمر ما أمر الله به من إخلاص العبادة له ومن الطاعة ومن أنواع العبادات، هذا شيء محبوب ومراد شرعا. وما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان والنفاق مكروه عند الله. هل لك أن تقول لماذا يخلق المكروه؟ لماذا لم يخلق المحبوب فقط؟ ليس لك من الأمر شيء. لا تسأل، لا يسأل عما يفعل. لله حكمة، كما له حكمة في خلق ما يحبه ويرضاه. لو الحكمة البالغة في خلق ما يكرهه ولا يرضاه، لو الحكمة في ذلك. إن أدركنا بعض الحكم في بعض المخلوقات وليس في استطاعتنا أن نحيط علما بحكمة الرب سبحانه وتعالى في كل ما خلق وفي كل ما شرع وفي كل ما قضاه وقدره. ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق وقدر المعاصي، لكن هل تدركون المنافع والمصالح العظيمة التي تترتب من تورط العبد في المعصية؟ ذلك عندما يتوب الله عليه فيتوب، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين. لو لم يخلق المعاصي من أين يأتي التوابون الذين يحبهم الله؟ حكمة بالغة يبتلي العبد بالمعصية ثم يتوب عليه فيتوب هذا العبد، فيفرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة هذا العبد المسكين فرحا لا مثيل له. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب لراحلته، سافر على راحلته في أرض مهلكة فغلبته عينا فنام تحت شجرة فانفلتت الناقة وذهبت وعليها طعامه وشرابه فغابت، فاستيقظ فبحث عنها فلم يجدها، فرجع لينتظر الموت تحت تلك الشجرة شجرته، فغلبت عيناه مرة ثانية فجاءت الناقة فوقفت عند رأسه فاستيقظ فنظر إليها فقال وهو يخطئ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقته. من هنا يلتمس أهل العلم بعض الحكم في خلق الله تعالى المعاصي وابتلاء من شاء من عباده بالمعاصي ثم يتوب عليه، وهو باب كبير وباب واسع قد لا يدرك مدى، لأنه فعل الرب الحكيم سبحانه. وإن كان خبر فهو حق، خبر الرب سبحانه وتعالى كله حق وصدق، ليس في خبر الله تعالى ما ينسخ أو ما يتردد في صدقه أو يؤكد، بل خبر الله كله حق وصدق. ونصوص التوحيد من باب الأخبار، لذلك لا يدخلها النسخ، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، من صفات عباده الموحدين لا يعبدون معه غيره، يعبدونه وحده سبحانه، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه الغني. اتخاذ الصاحبة والولد بالنسبة للمخلوق كمال سبحانه، وبالنسبة للرب سبحانه وتعالى نقص لا يليق به. إنما يحتاج العباد إلى الصاحبة والولد والشريك والمعين لضعفهم، فهم ضعاف. العبد ضعيف بحاجة إلى من يكمله نوعا ما. وجود الصاحبة، وجود الولد، وجود الشريك، وجود المعين، وجود الخادم يكمله نوعا ما الكمال النسبي. لكن الرب الغني القوي الغنى وصف ذاتي له، والقوة كذلك، لا يحتاج إلى هذه الأشياء، بل منزه عن ذلك. قال الشيخ: قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه. ما قبل الدعوة إليه تقدم الكلام عليه غير مرة، والدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى كمال التوحيد أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الدعاة. قل إني أمرت أن أعبد الله أولا، ولا أشرك به، ولا أشرك به ثانيا، إليه أدعو وإليه مآب. بعد أن توحد الله أنت ولا تشرك به، لا بد من الدعوة إلى التوحيد وإلى ترك الشرك. هذه دعوة الرسل من أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض، نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعهم، هذه دعوتهم. وهذه الدعوة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يخالطها شيء من الأغراض، بل من باب النصح لعباد الله تعالى، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. قد يتوقفون المدعوون في أول الأمر لجهلهم ولظنهم بأنهم ليسوا بحاجة إلى التوحيد، ولظنهم بأنهم لم يقعوا في الشرك لجهلهم، لكن عليك أن توضح لهم بأنهم بحاجة ماسة إلى التوحيد، وأن الشرك واقع، ولا تستطيع أن تقف هذا الموقف إلا إذا تجردت لله وتركت حب الزعامة وحب الشعبية. إذا كان الداعية يرغب كسب الشعبية أن يحبه الناس جميعا على اختلاف اتجاهاتهم، هذا يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. الذي يدعو الناس ليكونوا أتباعا له ويحصل له ذلك الشعبية في الداخل والخارج، لا يستطيع أن يصارح الناس بما هم فيه من العيوب من الشرك وأتباع الشرك وفروع الشرك، وإنما الذي يصارح الناس كما صارح الأنبياء الناس بما هم فيه وينبيهم على ما هم فيه من الشرك وفروع الشرك، الذي يدعو إلى الله، إلى الله وحده، الذي رخصت عنده نفسه لا يبالي يؤذى أو لم يؤذى، وليس له طمع في الزعامة والبروز وكسب الشعبية، ولكن يريد وجه الله، يريد النصح لعباد الله. هذه طريقة الرسل عليهم السلام. نعم. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحالثي من تابعي التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي. اقرأ النص اولا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت انا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وحمى أو حمى قال تخفيف. نعم أو حمى قال قد أحسن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفعي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله أن أكون منهم ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لحظة يقال له عكاشة ويقال له عكاشة التخفيف والتشديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب يروي هذا الحديث ليكون شاهدا للترجمة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شاهد الترجمة وإن كانت الآيات كلها تدور في هذا المعنى لكن شاهد الترجمة في هذا الحديث العظيم. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال على سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة البارحة الليلة التي قبل ليلتك تقول بعد الزوال البارحة وقبل الزوال تقول الليلة. فقلت أنا. ثم استدرك على نفسه وخاف الرياء وخاف أن يمدح بما لم يفعل. قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لا تظن عندما قلت أنا الذي رأيت ذلك الكوكب لا تظن بأني قمت لأصلي وكنت في الصلاة فرأيت لا ولكني لدغت لم تشغلني الصلاة لدغت الألم هو الذي شغلني. من هنا جاء الاستطراد في الحديث. قال فما صنعت عندما لدغت عرفنا بأنك لم تكن في صلاة لدغت لكن ماذا صنعت؟ قلت ارتقيت استعملت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ هل لك دليل على استعمال الرقية للنذير؟ قلت نعم حديث حدثناه الشعبي من كبار التابعين. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا محل الشاهد. لا رقية إلا من عين أو حمى. يختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة. لا رقية إلا من عين أو حمة في أول الأمر، من عين تصيب الإنسان أو حمة، سم العقرب وما يشبه العقرب، حمى بالتخفيف. وقال بعضهم لا، معنى الحديث لا رقية نافعة وشافية بإذن الله تعالى وأولى مثل الرقية التي من عين أو حمى. الرقية جائزة من كل مرض، لكن أولاها وأنفعها وأشفاها بإذن الله تعالى ما كان من عين أو حمى، على حد قولهم لا فتى إلا عليم. والفتية كثيرون، لكن ليس أحد كعلي رضي الله عنه. هذا هو الغالب عند أهل العلم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من علم علما وانتهى إلى ما سمع وعلم وعمل بذلك قد أحسن. لكن من المسيء؟ المسيء من يعمل بلا علم، يتخبط من عند نفسه، أو يعلم ولا يعمل. هذان مذمومان ومسيئان. الإنسان الذي يعمل بغير علم أو يعلم ولكنه يخالف علمه ويخالف ويعمل خلاف علمه. وإلى لقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.